إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن يوم عرفة فيه من الفضل ما فيه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذا اليوم العظيم الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من كل مسلم، ينبغي على المسلم أن يتحرى فيه ما كان يتحراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اليوم من العظمة والفضل بمكان عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال المفسرون: الشاهد هو يوم عرفة، إذا كان هذا اليوم أقسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه، دل ذلك لكل مسلم على أن هذا اليوم له عظمة وشرف عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بما هو عظيم من خلقه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقسم بيوم عرفة، دل ذلك على عظيم شرفه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائله أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى اختار هذا اليوم خاصة لإكمال دينه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول طارق بن شهاب رضي الله عنه في الصحيحين أن يهوديا أتى لعمر رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية يوم عرفة من يوم الجمعة. فاختار الله سبحانه وتعالى هذا اليوم لإكمال الدين، ومعلوم كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل بعد تلك الآية حلال ولا حرام ولا حينما ظل صلى الله عليه وسلم 81 يوما ثم قبضه الله سبحانه وتعالى، فأكبر الله به صلى الله عليه وسلم الدين، وأكمل الله الدين في هذا اليوم العظيم في يوم عرفة. ولم يمكث صلى الله عليه وسلم سوى 81 يوما ثم قبض الله سبحانه وتعالى. فاختار الله سبحانه وتعالى هذا اليوم لإكمال دينه، وكان هذا اليوم يوم عيد عرفة ويوم عيد الجمعة كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك من فضائله أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى يغفر لكثير من خلقه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله غفر لأهل عرفات وكذا وكذا مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ألنا خاصة؟ قال: لا، بل لمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا اليوم العظيم أن الله الغفور الرحيم يغفر لكثير من خلقه، فينبغي على المسلم الصادق أن يتحرى في هذا اليوم دعاء الله سبحانه وتعالى، وخاصة عشية يوم عرفة بعد العصر من يوم عرفة، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل نزولا حقيقيا لا نعلم كيفيته، إذ هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل إلى السماء الدنيا ثم يباهي الملائكة بهؤلاء العباد الذين ذهبوا إليه شعثا غبرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر لمن شاء من خلقه. فتحرى عبد الله عشية يوم عرفة بعد العصر من يوم عرفة، واقرع باب ربك بالدعاء أن تطلب رزقا أو مغفرة أو غير ذلك من أعراض الدنيا والآخرة التي تريدها لنفسك، فإن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وهو سبحانه وتعالى كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا قائمتين. وكذلك من فضائل هذا اليوم العظيم أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فليجعل المسلم لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا اللسان من القدرة على التكلم والدعاء والذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل هذا اليوم العظيم أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يخبر عن الغفور الرحيم سبحانه وتعالى بأن من صام هذا اليوم ابتغاء وجه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. اتق الله يا عبد الله، واحرص أن يكون هذا اليوم وخير يوم مر عليك منذ خلق هذا اليوم العظيم. واحرص فيه على الطاعة وعلى العبادة، واتقي ربك وتجنب المعصية والذنب. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى قد اختار لهذه الأمة الإسلامية يومان يلعبان فيهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم المدينة وجد اليهود يلعبون في أيام، فلما سأل عن هذه الأيام قالوا هذه أيام نجى الله فيها موسى من فرعون، فنحن نحتفل ونلعب إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله تعالى أبدلنا بيومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للمسلم أن يفرح وأن يلعب، ولكن هذا الفرح يكون فرحا شرعيا يتقي الله عز وجل فيه ولا يعصي ربه فيه. فإن الفرح في كتاب الله تعالى على نوعين: فنوع يحبه الله ويرضاه، ونوع يكرهه الله ويأباه. فإن الفرح الأول الذي يحبه الله ويرضاه فرح بطاعة الله تعالى، فرح بأن من الله عليك أن بلغك هذا اليوم، فرح بتوفيق الله تعالى لك إلى العبادة والطاعة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كذلك يفرح المسلم بتطبيق شرع الله تعالى وبنصر المؤمنين على الكافرين. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالمسلم يفرح، ولكنه يفرح فرحا شرعيا يحبه الله تعالى ويرضاه. أما الفرح الآخر الذي يكرهه الله ويأباه، فالذي ضم إلى فرحه من الأوزار والمعاصي والكبر والذنوب وغير ذلك ما يكره الله سبحانه وتعالى، حيث إن الله تعالى قال عن قارون لما قال له قومه: إن الله لا يحب الفرحين. فلما فرح فرحا لا يحبه الله ويرضاه، يبغضه الله سبحانه وتعالى ويأباه، ذكره قومه أن هذا الفرح لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بأن يدعي امرء لنفسه أو يفعل معصية أو ذنبا أو جريرة أو موبقة أو إثما، ثم يقول: نحن في أيام فرح. نعم، أيام الفرح تتبع فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الفرح وفق الأمزجة والعقول، وإنما جاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بدين كامل. فننظر كيف كان يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء في سنته. وكذلك اعلم يا عبد الله أن للعيد آدابا وسننا كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. فمن أول آداب العيد: لبسي أحسن الثياب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بردة حمراء للعيدين والجمعة وليست بالحمراء الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فبين الصحابي أن هذه البردة كانت للعيدين، أي تكون من أحسن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من عذاب العيد أن يذهب المسلم إلى المصلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة ويذهب إلى المصلى حتى يجتمع المسلمون أجمعون. وكذلك من سنن العيد مخالفة الطريق، فإن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخالفون الطريق، ولعل ذلك يظن بهم أنهم يروا أكثر عددا من المسلمين حتى يسلموا عليهم. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يهنئ المسلم أخاه بقدوم العيد فيقول له تقبل الله منا ومنك، أو غيرها من الأدعية التي صحت وتجري على الألسنة. وكذلك من سنن العيد أن يخرج الناس أجمعون إلى المصلى رجالا ونساء وفتيات حتى الحيض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن في حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات القدور، أي البنت التي بلغت والحيض إلى المصلى، فيعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فتخرج زوجتك وابنتك وأمك ومن تعود إلى المصلى حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولكن راعي وأنت تخرج هؤلاء الفتيات وهؤلاء النساء أن تنظر في ملابسهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يخرج المسلم زوجته أو ابنته أو من يعول بثياب يفتن بها أكثر الشباب ثم يقول أنا أفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أخرجتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجها بالكيفية بالثياب بالملابس التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سنن عيد الأضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل شيئا قبل أن يذهب إلى المصلى ويأكل بعدما يرجع حتى يأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سنن العيد أن المسلم منذ فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق يكبر ربه سبحانه وتعالى في الطرقات وعلى الفرش وغير ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيكبر ربه تعالى يكبره مفردا ولا يكبره في جماعة، فإن ذلك لم يصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكبره في كل وقت عقب الصلوات وفي الطرقات وعلى الفرش وفي الأعمال إلى غير ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيكبر ربه بما استطاع من صيغ للتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، ما استطاع من صيغ، كما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. فاتق الله يا عبد الله ولا تقصر في صيام يوم عرفة، واحرص على خروج نسائك بثياب إن سئلت عنها يوم القيامة كانت مرضية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.